نعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء، الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد الرقية الماضية التي يعني كان فيها كشف المؤامرة الإبليسية اللعينة، يعني الذي كان كنا نتحدث فيها عن الدلورة المثبتة في الناصية، اليوم بإذن الله العلي العظيم سنستهدف بإذنه سبحانه في هذه الرقية البلورة الثانية الموجودة في المعدة، لأنه كل الزهريين قاموا يعني بخطة إبليسية يعني رجيمة، ووضعوا يعني هاتين البلورتين يعني في أجساد الزهريين. هذه البلورة يعني سنعطيكم يعني ملاحظة عامة ووصف لهذه الحالة وهذه المؤامرة، ثم نتوجه لله رب العالمين لأن يدمر هذا المخطط الإبليسي. يعني هناك يعني خيوط أثيرية، هذه الخيوط الأثيرية يعني الممتدة فوق العروق والأعصاب، فوق كل العروق الموجودة في الجسد والأعصاب، تمتد يعني إلى البلورة البيضاء المحيطة بالقرص الذهبي المثبتة في المعدة. هذه يعني هذه الخيوط الأثيرية تسحب كل الطاقة الموجودة في الجسد إلى هذه البلورة اللعينة التي تخزن كل الطاقة ليستعملها حزب الشيطان الماسوني فيما يعني رب العظيم أعلم، ولا نريد أن نكثر الحديث في هذا. وبإذنه سبحانه يعني هناك يعني كشفت لنا بإذنه سبحانه أن من يحرسون هذه البلورة وهذه يعني هذا المخطط هم عبارة على الشياطين، نحن نسميهم شياطين الظلام اللصوص، وهم على هيئة يعني الماعز ويتحولون عند الغضب إلى وجوههم تصبح يعني عبارة على وجوه كلاب بأن يعني عند الغدر. ونسأل الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أن تقطع هذه الخيوط الأثيرية التي تمتد في الجسد كاملا، وبإذنه سبحانه أن يذيب ويصهر هذا القرص الذهبي الذي يحمون به هذه البلورة. ثم بإذن الله العلي العظيم نسأله أن يخرج بحوله وقوته هذه البلورة اللعينة، وأن يتم يعني يفجرها رب العظيم وينسفها في أي مكان الله يعني أعلم به، ثم بإذن الله العلي العظيم. بالنسبة لهؤلاء اللصوص الظلام الشياطين الذين هم أصلا يعني أرضهم الأصلية هي في الأراضي يعني في أسفل الأراضي يعني في الأراضين السفلية، ليسوا هم يعني في هذه من هذه يعني الأرض، وهم يعني يعيشون في ظلام وهكذا أشياء، وهم نفسهم هؤلاء الشياطين اللصوص الظلام هم عبارة عن وحوش، يعني هم نفسهم الذين يجعلون من العباد أن يعبدوا غير الله فوق الأرض، هم من يقومون بالتلبس بالشياطين وأمور عديدة من شياطين الإنس لكي يجعلوا لله أندادا فوق هذه الأرض. نسأل الله أن يمن علينا ويمن علينا سبحانه بالإجابة، وأن يدمر هذا المخطط الشيطاني الإبليسي. يا الله العظيم، يا خالق كل شيء ومليكه، عليم بحسب الشيطان الذين يفسدون في خلقك وما يشيدون في أجساد العباد. يا خالق كل شيء ومليكه، عليم بحسب الشيطان الذين يفسدون في خلقك ويشيدون في أجساد العباد، وما يشيدون في أجساد العباد، عليم بالخيوط الأثيرية الممتدة فوق العروق والأعصاب التي تسحب كل الطاقة من الجسد إلى البلورة البيضاء المحيطة بها القرص الذهبي المثبتة في المعدة يعني التي تخزن كل الطاقة التي يستعمل حزب الشيطان المصوني فيما أنت به أعلم يا علام الغيوب. عليم بشياطين الظلام اللصوص الوحوش الذين يسكنون الجهة اليسرى من البطن الذين يحرسونها هؤلاء الشياطين بوجوه ماعز الذين تنقلب وجوههم إلى كلاب بأنياب عند الغدر اللهم يا عليم اللهم يا عليم بالخيوط الأثيرية الممتدة فوق العروق والأعصاب التي تبسو كامل هذا الجسد يا نور النور هذه الخيوط الأثيرية الممتدة فوق العروق والأعصاب التي تسحب كل الطاقة من الجسد إلى البلورة البيضاء المحيطة بها القرصة الذهبية المثبتة في المعدة المثبتة في المعدة المثبتة في أعلى المعدة التي تخزن كل الطاقة ليستعملها حزب الشيطان المصوني فيما أنت به عالم يعلم الغيوب عليم بالشياطين الوحوش الظلامين اللصوص الذين يسكنون الجهة اليسرى من البطن الذين يحرسون الذين يحرسونها هؤلاء الشياطين بوجوه ماعزة الذين تنقلب وجوههم إلى كلاب بأنياب عند الغدر يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الحق الولي الحميد المعطي المبدئ المعيد المحيي المميت الحق الولي الحميد المعطي المبدئ المعيد المحيي المميت المحيي المميت المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقتدى الجامع الغني المولي المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارد الرشيد الصبور قطع كل الخيوط الأثيرية الممتدة فوق الأعصاب والعروق وانتفى نسفاً يا حي يا قيوم بأسمائك الحسنى وباسمك العظم ندعوك يا عظيم أن تقطع كل الخيوط الأثيرية الممتدة فوق الأعصاب والعروق وانتفى نسفاً يا حي يا قيوم الله اللهم بأسمائك الحسنى وباسمك الأعظم يا حي يا قيوم قطع كل الخيوط الأثيرية كل الخيوط الأثيرية الممتدة فوق العروق والأعصاب التي تسحب كل الطاقة من الجسد إلى البلورة البيضاء المحيطة بها القرص الذهبي بأسمائك الحسنى وباسمك العظم الحي القيوم ندعوك يا قدير أن تجعل نارا تذيب تذيب وتصير القرص الذهبي الذي بي يحمل هذه البلورة البيضاء الموجودة في المعيدة بأسمائك الحسنى وباسمك العظم يا عظيم ندعوك يا قدير أن تصير هذا القرص الذهبي الذي به يحمل هذه البلورة البيضاء الموجودة في المعدة بأسمائك الحسنى وباسمك العظم يا حي يا قيوم يا قدير اصهر القرص الذهبي الذي به يحمل هذه البلورة البيضاء الموجودة في المعدة التي يخزنون فيها ويسحبون كل الطاقة من هذا الجسد بأسمائك الحسنى وباسمك العظم الحي القيوم يا قدير اصهر القرص الذهبي الذي به يحمل هذه البلورة البيضاء الموجودة في المعدة التي يسحبون إليها ويخزنون فيها كل الطاقة من هذا الجسد نسألك بأسمائك الحسنى وباسمك العظيم العظم يا حي يا قيوم أن تخرج هذه البلورة البيضاء اللينة واجعلها يا رب العظيم كالفجر وانزفها في أي مكان قدرته لها يا ذا حي يا قيوم بأسمائك الحسنى وباسمك العظم الحي القيوم ندعوك أن تخرج هذه البلورة البيضاء اللعينة واجعلها تنفجر وانتفى في أي مكان قدرت لها يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم أخرج هذه البلورة البيضاء اللعينة التي يخزنون فيها كل الطاقة من الجسد اللهم أخرجها واجعلها تنفجر وانتفها في أي مكان قدرته لها يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم بأسمائك الحسنى وباسمك العظيم العظمة يا حي يا مميت يا محي يا مميت يا محي يا مميت يا محي يا مميت اجعل شياطين لصوص الظلام يقتلون أنفسهم الآن يا حي يا قيوم اجعل لصوص شياطين الظلام يقتلون أنفسهم الآن يا حي يا قيوم اللهم اجعلهم يقتلون أنفسهم يا عظيم بأسمائك الحسنى وباسمك العظم الحي القيوم ندعوك يا حي يا قيوم يا محي يا مميت أن تجعل لصوص الظلام يقتلون أنفسهم يقتلون أنفسهم يقتلون أنفسهم الآن يا حي يا قيوم نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الطريد النعيم هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذا قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهما للملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم نبئهم بأسمائهم فلما نباهم بأسمائهم

ولا ينقص من عمره إلا في كتابه إن ذلك على الله يسير. أولم ير الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو الخصيم المبين. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم قطّع القيود الأثيرية المثبتة فوق العروق والأعصاب التي تسحب كل الطاقة من الجسد إلى البلورة البيضاء. اللهم يا حي يا قيوم نسألك بأنك الله الخالق الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تقطع القيود الأثيرية أن تقطع التوصيلات الأثيرية الممتدة فوق الأعصاب والعروق إلى تلك البلورة البيضاء الموجودة في المعدة. اللهم قطع كل الخيوط الأثيرية الممتدة فوق الأعصاب والعروق. اللهم قطعها وانسفها نسفا يا حي يا قيوم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم قطع كل الخيوط الأثيرية الممتدة فوق الأعصاب والعروق التي تسحب كل الطاقة من الجسد للبلورة البيضاء الموجودة في المعدة. اللهم قطع كل الخيوط الأثيرية الممتدة فوق الأعصاب والعروق التي تسحب كل الطاقة من الجسد للبلورة البيضاء اللعينة الموجودة في المعدة. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم قطع كل القيود الأثيرية قطع كل التوصيلات الأثيرية الممتدة فوق الأعصاب والعروق التي تسحب الطاقة من الجسد إلى البلورة الموجودة في المعدة. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم قطع كل القيود الأثيرية الممتدة فوق الأعصاب والعروق التي تسحب الطاقة من الجسد إلى البلورة الموجودة في المعدة. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم قطع كل التوصيلات الأثيرية الممتدة فوق الأعصاب والعروق التي تسحب الطاقة من الجسد إلى البلورة البيضاء الإبليسية اللعينة الموجودة في المعدة. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم قطع كل الخيوط والتوصيلات الأثيرية الممتدة فوق الأعصاب والعروق التي تسحب كل الطاقة من الجسد إلى البلورة البيضاء الإبليسية الموضوعة في المعدة. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم قطع كل التوصيلات والأسداك والخيوط الأثيرية الممتدة فوق الأعصاب والعروق التي تسحب الطاقة من الجسد وتخزن في البلورة البيضاء الإبليسية الموجودة في أعلى المعدة. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم قطع كل الخيوط والتوصيلات والأسداك الأثيرية الممتدة فوق الأعصاب والعروق التي تسحب كل الطاقة من الجسد وتخزنها في البلورة البيضاء الإبليسية الموجودة في أعلى المعدة. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم قطع كل الخيوط والأسلاك الأثيرية والتوصيلات الأثيرية الممتدة فوق الأعصاب والعروق التي تسحب كل الطاقة من الجسد وتخزن في البلورة البيضاء الإبليسية المثبتة في أعلى المعدة. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم قطع الخطوط والأسداك والتوصيلات الأثيرية الممتدة فوق الأعصاب والعروق

وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وتقطعوا أمرهم بينهم كلنا إلينا راجعون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي متقطع كل القيود الأثيرية المنتدة فوق الأعصاب والعروق التي تسحب الطاقة من الجسد وتصب في البلورة البيضاء الموجودة في المعدة بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم تقطع الخيوط الأثيرية تقطع الأسلاك الأثيرية تقطع التوصيلات الأثيرية الممتدة فوق الأعصاب والعروق التي تسحب الطاقة وتنقلها إلى البلورة الموجودة في المعدة بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم تقطع كل القيود الأثيرية تقطع كل التوصيلات الأثيرية تقطع كل التوصيلات والأسلاك الأثيرية الممتدة فوق الأعصاب والعروق التي تنقل وتسحب الطاقة من الجسد إلى البلورة البيضاء الموجودة في أعلى المعدة بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم تقطع كل الأسلاك والخيوط الأثيرية الممتدة فوق الأعصاب والعروق التي تسحب وتنقل الطاقة إلى طاقة الجسد إلى البلورة البيضاء الموجودة في أعلى المعدة بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم تقطع كل القيود الأثيرية الممتدة فوق الأعصاب والعروق التي تسحب وتنقل الطاقة من الجسد إلى البلورة البيضاء الموجودة فوق المعدة نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وتقطعت بهم الأسباب وتقطعت بهم الأسباب وتقطعت بهم الأسباب وتقطعت بهم الأسباب وتقطعت بهم الأسباب وتقطعت بهم الأسباب وتقطعت بهم الأسباب يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم قطع كل الخيوط الأثيرية قطع كل الأسلاك الأثيرية قطع كل التوصيلات الأثيرية الممتدة فوق الأعصاب والعروق اللهم قطع كل الخيوط الأثيرية الممتدة فوق الأعصاب والعروق اللهم قطع كل التوصيلات الموجودة في الجسد التي تنقل الطاقة إلى البلورة اللعينة البيضاء المثبتة فوق المعدة نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. وقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. وقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. وقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. وقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. وقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. بسم الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. تقطع كل القيود والتوصيلات الممتدة في هذا الجسد الموصولة بالبلورة الشيطانية البيضاء المثبتة أعلى المعدة. بسم الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. بسم الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار. تقطع كل التوصيلات الأثيرية الموجودة في الجسد الموصولة بالبلورة الخبيثة الشيطانية البيضاء الموضوعة والمثبتة فوق المعدة. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. بسم الله المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض. تقطع كل الأسلاك الشيطانية تقطع كل القيود الأثيرية الممتدة في كامل الجسد التي تنقل الطاقة من الجسد إلى البلورة البيضاء المحيطة بها القرص الذهبي المثبت في أعلى المعدة. بسم الله المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم. تقطع كل التوصيلات تقطع كل الأسلاك تقطع كل الخيوط والتوصيلات والأسلاك الأثيرية الممتدة فوق الأعصاب والعروق التي تسحب الطاقة وتنقلها في مفرج من الجسد إلى هذه البلورة البيضاء المحيطة بهذه البلورة البيضاء الشيطانية المثبتة فوق المعدة. بسم الله الحبيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم. تقطع كل التوصيلات الأثيرية تقطع كل الأسلاك الأثيرية تقطع كل القيود الأثيرية الممتدة فوق الأعصاب والعروق التي تنقل الطاقة المسحوب والمسحوبة من الجسد إلى البلورة البيضاء الشيطانية المثبتة على المعدة. بسم الله الباعد الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت. تقطع كل التوصيلات الأثيرية الممتدة فوق الأعصاب النازلة من المخ النازلة من المخ النازلة من المخ إلى الأكتاف إلى الظهر إلى اليدين من اليدين إلى هذه البلورة العين الأعصاب هذه الخيوط الأثيرية التي تمتد من الرجلين إلى هذه البلورة المثبتة على المعدة. اللهم يا حي يا قيوم بأسمائك الحسنى وباسمك العظيم العظم يدعوك لنا يا عظيم أن تقطع كل الخيوط الأثيرية الممتدة فوق الأعصاب والعروق في كامل هذا الجسد الذي تنقل الطاقة من الجسد إلى هذه البلورة اللعينة المثبتة في أعلى المعدة. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين مصبحين. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين، مقطوع مصبحين، مقطوع مصبحين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم، لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم، لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم، إلا أن تقطع قلوبهم. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم. يا الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، قطع كل التوصيلات الأثيرية، قطع كل الخيوط الأثيرية، قطع كل الأسلاك الأثيرية الممتدة فوق الأعصاب والعروق التي بها يتم نقل الطاقة المسحوبة من الجسد الممتصة من الجسد لتخزن في البلورة البيضاء المحيطة بالقرص الذهبي المثبتة في أعلى المعدة التي يتم فيها تخزين الطاقة. يا عظيم اللهم انسف هذه الخيوط الآن نسفا، اللهم قطع وانسف هذه الخيوط الآن نسفا. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، يا عظيم يا قدير، اجعل نارا تذيب وتصهر القرص الذهبي الذي يحيط بهذه البلورة التي بها يحمون هذه اللورة البيضاء في أعلى المعدة. يا عظيم يا قدير، اجعل نارا تذيب وتصهر القرص الذهبي الذي به يحمون هذه اللورة البيضاء الشيطانية الموجودة في المعدة. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، اصهر هذا القرص الذهبي الذي به يحمون هذه البلورة البيضاء المصونية الشيطانية الموجودة في المعدة. يا عظيم يا قدير، يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، اجعل نارا تذيب وتصهر القرص الذهبي الذي به يحمون هذه البلورة البيضاء المصونية الشيطانية الموجودة في أعلى المعدة. يا عظيم يا حي يا قيوم، اجعل نارا تذيب وتصهر القرص الذهبي الذي به يحمون هذه البلورة المصونية الشيطانية الموجودة في أعلى المعدة. يا حي يا قيوم، اجعل نارا تذيب وتصهر القرص الذهبي، تصهر القرص الذهبي، اصهر القرص الذهبي، اصهر القرص الذهبي، اظهر القرص الذهبي الذي به يحمل هذه البلورة البيضاء الشيطانية الماسونية الموجودة في أعلى المعدة. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، اظهر يا عظيم هذا القرص الذهبي الذي به يحمل هذه البلورة، هذه البلورة اللعينة الشيطانية. اللهم اظهر هذا القرص الذهبي، اللهم اظهر هذا القرص الذهبي، اللهم اظهر هذا القرص الذهبي المحيط بهذه البلورة يا عظيم، اللهم اظهره يا عظيم، اللهم اظهره يا عظيم، اللهم اظهره يا حي يا قيوم، اللهم اظهر هذا القرص الذهبي يا حي يا قيوم، اللهم اظهر هذا القرص الذهبي يا حي يا قيوم. نعوذ بالله العلي العظيم من الشيطان الرجيم. فأصاب إعصار فيه نار فاحترقت، فأصاب إعصار فيه نار فاحترقت، فاحترقت، فاحترقت، فاحترقت، فاحترقت، فاحترقت، فاحترقت، فاحترقت، فاحترقت، فأصاب إعصار فيه نار فاحترقت، فأصاب إعصار فيه نار فاحترقت، فأصاب إعصار فيه نار فاحترقت، فأصاب إعصار فيه نار فاحترقت، فأصاب يصارن فيه نارنا فاحترقت تصاب يصارن فيه نار فاحترقت فصابها يصارن فيه نار فاحترقت فصابها يصارن فيه نار فاحترقت يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أخرج هذه البلورة البيضاء المصونية الشيطانية اللعينة واجعلها تنفجر وانتفها في أي مكان قدرته لا يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم أخرج هذه البلورة البيضاء اللعينة واجعلها تنفجر وانتفها في أي مكان قدرته لا يا حي يا قيوم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم واخرج هذه البلورة الشيطانية المصونية التي تجمع ويجمعون فيها الطاقة من الجسد اللهم يا حي يا قيوم واجعلها تنفجر وانتفى في أي مكان قدرته لها يا علام الغيوب يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أخرج هذه البلورة الماسونية اللعينة الشيطانية التي يجمعون فيها الطاقة من الجسد واجعلها تنفجر وانتفى في أي مكان قدرته لها يا علام الغيوب يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار أخرج هذه البلورة الماسونية الشيطانية اللعينة التي يخزنون فيها الطاقة من الجسد اللهم واجعلها تنفجر وانتفى في أي مكان قدرته لا يا علام الغيوب يا الله المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار أخرج هذه البلورة الشيطانية الماسونية من المعدة اللهم اخرجها يا عظيم واجعلها تنفجر وانتفى في أي مكان لا يا علام الغيوب يا الله القابض الرافع المعز المدل السميع البصير أخرج هذه البلورة البيضاء الشيطانية الماسونية التي توجد في المعدة التي فيها يخزنون طاقة الجسد واجعلها تنفجر واجعلها تنفجر وانتفى في أي مكان قدرته لها يا علام الغيوب يا الله الذي لا إله إلا هو الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ الحسيب الجليل الكريم أخرج هذه البلورة الشيطانية الماسونية الموجودة في المعدة أخرجها يا عظيم من المعدة واجعلها تنفجر وتنتفى في أي مكان قدرته لها يا علام الغيوب يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشيء الحق أخرج هذه البلورة البيضاء المصونية الشيطانية المثبتة في المعدة اللهم أخرجها الآن يا عظيم واجعلها تنفجر وانتفها في أي مكان قدرته لا يا علام الغيوب يا الله الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد أخرج هذه البلورة المصونية الشيطانية البيضاء المثبتة في أعلى المعدة واجعلها تنفجر وانتفى في أي مكان قدرته لا يا علام الغيوب يا الله الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم أخرج هذه البلورة البيضاء الشيطانية الماسونية المثبتة في المعدة التي يخزنون فيها كل الطاقة من هذا الجسد اللهم واجعلها تنفجر وانتفى في أي مكان قدرته لها يا حي يا قيوم يا الله الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال أخرج هذه البلورة الماسونية الشيطانية البيضاء المثبتة في أعلى المعدة التي يخزنون فيها الطاقة من هذا الجسد واجعلها تنفجر وانتفى في أي مكان قدرته لها يا علام الغيوب. يا الله الظاهر الباطن الوالي المتعالى البر التواب المنتقم، أخرج هذه البلورة البيضاء المصونية الشيطانية المثبتة في المعدة، اللهم اخرجها يا عظيم، اللهم اخرج هذه البلورة التي يثبتون فيها ويخزنون فيها كل الطاقة من الجسد، اللهم اخرجها واجعلها تنفجر وانتفع في أي مكان قدرته لها يا عظيم. يا الله العظيم التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام، أخرج هذه البلورة الشيطانية الماسونية البيضاء المثبتة في المعدة التي يخزنون فيها كل الطاقة من الجسد، اللهم اخرجها وفجرها وانتفها في أي مكان قدرته لها يا علام الغيوب. يا الله المقتص الجامع الغني المغني، أخرج هذه البلورة الماسونية الشيطانية البيضاء المثبتة في المعدة التي يخزنون فيها كل الطاقة من الجسد، الذين يسحبون وفيها ويخزنون فيها الطاقة من الجسد، اللهم اخرجها وفجرها وانتفى في أي مكان قدرته لها يا حي يا قيوم. يا الله الضار النافع النور الهادي البديع الباطن وارد الرشيد الصبور، أخرج هذه البلورة البيضاء الشيطانية الماسونية المثبتة في أعلى المعدة، اللهم اخرجها الآن يا عظيم وفجرها وانتفها في أي مكان قدرته لها يا حي يا قيوم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، تسحب هذه البلورة اللعينة الشيطانية من المعدة وتخرج بحول الله وقوته وتفجر وتنتب في مكان قدره لها العليم. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، تسحب البلورة الشيطانية من المعدة، تسحب البلورة البيضاء الشيطانية الماسونية من المعدة، تسحب البلورة الشيطانية الماسونية من المعدة، تسحب وتخرج البلورة البيضاء الماسونية الشيطانية. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، تسحب وتخرج هذه البلورة البيضاء الماسونية، تسحب هذه البلورة اللعينة من المعدة، تسحب وتخرج هذه البلورة الشيطانية من المعدة بحول الله وقوته، تسحب هذه البلورة الشيطانية وتخرج من المعدة بحول الله وقوته، تسحب هذه البلورة الشيطانية الماسونية من المعدة. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، تسحب البلورة إلى الخارجة، تسحب البلورة إلى الخارجة، تسحب البلورة إلى الخارج، تسحب البلورة إلى الخارج، تسحب البلورة إلى الخارج، تسحب البلورة إلى الخارج، تسحب البلورة إلى الخارج بحول الله وقوته، تسحب البلورة وتخرج من الخارج بحول الله وقوته، تسحب البلورة من المعدة وتخرج إلى الخارج بحول الله وقدرته، تسحب البلورة الشيطانية الماسونية من المعدة وتخرج إلى الخارج وتفجر في المكان الذي قدره لها العليم الخبير. بسم الله تخرج وتسحب البلورة، بسم الله تسحب البلورة الشيطانية الماسونية التي تخزن فيها طاقة الجسد، بسم الله تسحب وتخرج من الجسد، بسم الله تسحب وتخرج من الجسد، بسم الله تسحب وتخرج من الجسد بحول الله وقوته، تسحب وتخرج من الجسد بحول الله وقوته، تسحب وتخرج من المعدة بحول الله وقدرته، تسحب وتخرج وتخرج وتخرج وتخرج من المعدة بحول الله العلي العظيم بقدرة العزيز الحكيم بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. تسحب وتخرج من المعدة تسحب وتخرج من المعدة تسحب وتخرج من المعدة تسحب وتخرج من المعدة تسحب وتخرج من المعدة وتفجر في المكان الذي قدره لها العزيز الحكيم. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. تسحب وتخرج البلورة الشيطانية الماسونية المثبتة في المعدة تسحب وتخرج من الجسد بحول الله العظيم. تسحب وتخرج من الجسد بقدرة الجبار. تسحب وتخرج من الجسد بقدرة الجبار. تسحب وتخرج من الجسد بقدرة الجبار. تسحب وتخرج من الجسد بقدرة الجبار. تسحب وتخرج من الجسد بقدرة الجبار. تسحب وتخرج من المعدة بقدرة الجبار. تسحب وتخرج من المعدة بقدرة الجبار. تخرج وتسحب من المعدة تسحب وتخرج من المعدة وتفجر وتنسف في أي مكان قدره لها العزيز الحكيم. يا الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. اللهم تم سحبها وإخراجها من المعدة. اللهم وفجرها في أي مكان قدرتها لها أن تفجر فيه يا عظيم. يا حي يا قيوم يا محيي يا مميت اجعل لصوص الظلام يقتلون انفسهم الان. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم اجعل لصوص الظلام الشياطين الوحشين يقتلون انفسهم الان. يا حي يا قيوم يا محيي يا مميت اجعل شياطين لصوص الظلام يقتلون انفسهم الان. يا عظيم يا حي يا قيوم يا محيي مميت اجعل شياطين الظلام اجعل الوحوش الشياطين اللصوص الظلام يقتلون انفسهم الان. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا محيي مميت اجعل شياطين الوحشية الوحوش اللصوص الظلام يقتلون انفسهم الان. يا عظيم اسألك باسمك الاعظم الحي القيوم يا محيي مميت أن تجعل الشياطين الوحوش اللصوص الظلام لصوص الظلام يقتلون أنفسهم الآن. يا حي يا قيوم أسألك بأسمائك الحسنى وباسمك الأعظم الحي القيوم يا محيي مميت يا محيي مميت يا محيي مميت يا محيي مميت اجعل وحوش لصوص الظلام يقتلون أنفسهم الآن. يا حي يا قيوم اجعل الوحوش لصوص الظلام الذين يسكنون في الجهة اليسرى من المعدة يقتلون أنفسهم الآن. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا محيي يا مميت اجعل لصوص الظلام الذين يسكنون الجهة اليسرى من البطن يقتلون أنفسهم الآن. يا حي يا قيوم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يا محيي يا مميت اجعل وحوش الشياطين اجعل هؤلاء الوحوش لصوص الظلام يقتلون انفسهم يا عظيم. يا حي يا قيوم يا محيي يا مميت اسألك باسمائك الحسنى يا عظيم ان تجعل لصوص الظلام الذين يسكنون الجهة اليسرى من المعدة الذين يسكنون الجهة اليسرى من البطن يقتلون انفسهم الان. يا حي يا قيوم اللهم اجعلهم يقتلون انفسهم الان. يا حي يا قيوم اللهم اجعلهم يقتلون انفسهم الان. يا عظيم يا حي يا قيوم يا محيي يا مميت اجعل لصوص الظلام الذين يسكنون الجهة اليسرى من المعدة الذين يسكنون الجهة اليسرى من البطن يقتلون انفسهم يقتلون انفسهم يقتلون انفسهم يقتلون انفسهم يقتلون انفسهم يقتلون انفسهم يقتلون انفسهم

شطراما يقتلون أنفسهم الآن يقتلون أنفسهم الآن يقتلون أنفسهم الآن. يا الله المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد البائت الشهيد اجعل شياطين الظلام الذين يسكنون بالجهة اليسرى من البطن يقتلون أنفسهم اجعل الوحوش الذين يسكنون في الجهة اليسرى من البطن يقتلون أنفسهم اللهم اجعلهم يقتلون أنفسهم اللهم اجعلهم يقتلون أنفسهم اللهم اجعل هؤلاء الشياطين الذين أتوا من الأرض السفلية يا عظيم ساكن الظلام ساكن الظلام ساكن الظلام هؤلاء الوحوش الشياطين الذين حتى الجن لا يعرفهم يا عظيم اللهم اجعلهم يقتلون أنفسهم الآن يا عظيم اللهم اجعلهم يقتلون أنفسهم يا عظيم اللهم اجعلهم يقتلون أنفسهم يا حي يا قيوم. أعوذ بالله منكم يا ملايين بقدرة الجبار بقدرة الجبار تقتلون أنفسكم بإذن الجبار تقتلون أنفسكم بقدرة الجبار تقتلون أنفسكم بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يقذف في قلوبكم وفي رؤوسكم وفي أنفسكم أن تقتلوا أنفسكم أن تقتلوا أنفسكم أن تقتلوا أنفسكم أن تقتلوا أنفسكم أن تقتلوا أنفسكم. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الطريق اللين ومن الوحوش ومن الوحوش ومن الوحوش. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الطريد اللهين. إذ قال موسى لقومي يا قومي إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى باريكم فاقتلوا أنفسكم داركم خير لكم عند باريكم فاقتلوا أنفسكم داركم خير لكم فاقتلوا أنفسكم داركم خير لكم فاقتلوا أنفسكم داركم خير لكم فاقتلوا أنفسكم داركم خير لكم فاقتلوا أنفسكم داركم خير لكم عند باريكم فاقتلوا أنفسكم داركم خير لكم عند باريكم فاقتلوا أنفسكم داركم خير لكم فاقتلوا أنفسكم داركم خير لكم فاقتلوا أنفسكم داركم خير لكم فاقتلوا أنفسكم داركم خير لكم فاقتلوا أنفسكم داركم خير لكم فاقتلوا أنفسكم داركم خير لكم فاقتلوا أنفسكم داركم خير لكم عند باريكم فاقتلوا أنفسكم داركم خير لكم عند باريكم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم نسألك بأسمائك الحسنى وباسمك العظيم يا قدير يا خالق كل شيء ومليك يا خالق هذا الجسد وهؤلاء الملايين من حزب الشيطان يفسدون فيها ويفسدون في خلقك يا عظيم. هؤلاء الملايين جعلوا هذه الأجساد يا عظيم أماكن لتجميع الطاقة وتخزينها يا عظيم لاستعمال هذه مشروعهم الدجال الرجيم ليجعلوا هذه البلورات يا عظيم ليجعلوها سلاحا في وقت الدجال اللعين. اللهم يا عظيم اللهم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم بأسمائك الحسنى ندعوك يا عظيم ندعوك بقطع كل الخيوط والأسلاك الأثيرية الممتدة فوق الأعصاب والعروق التي تمتد إلى هذه البلورة الخبيثة أن تقطعها كلها تقطيعا يا عظيم يا قدير واجعل نارا تديم وتصهر القرص الذهبي. اللهم يا عظيم واسحب وخرشاته البلورة الشيطانية الماصونية من المعدة، اللهم وفجرها وانتفى إذا ما كان قدرتك قد قدرت لها يا حي يا قيوم. اللهم واجعل يا عظيم، اللهم واقذف في عقول وقلوب هؤلاء الشياطين، شياطين الظلام، لصوص الظلام، الذين يسكنون الجهة اليسرى من البطن عظيم، يقتلون أنفسهم يا حي يا قيوم. اللهم دمر هذا المخطط الماسوني الإبليسي الشيطاني الذي يعدونه للدجال الرجيم يا حي يا قيوم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين.